بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبي الهدى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم نعيش في ظلال آية، هذه الآية ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة النحل. قال الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. كما استمعنا إلى الآية، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالحا، إذن العمل الصالح مطلوب من الجميع، والعمل يحتاج إلى نية، والعمل لا يقبل عند الله إلا إذا كان خالصا وكان على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني خالصا وصحيحا. أما إذا كان العمل خالصا لوجه الله لكنه ليس صحيحا وليس على هدي النبي عليه الصلاة والسلام، كأن يكون هناك زيادة وابتداع في الدين، لا يقبل عند الله. وكذلك العكس، لو أن العمل الصالح إنسان عمل صالحا ولكن ليس خالصا لله عز وجل، يعني يبتغي به نوايا أخرى، فكذلك مرفوض عند الله سبحانه وتعالى. فإذا أردت أن يقبل عملك عند الله سبحانه وتعالى فعليك بشرطين: الشرط الأول أن يكون العمل خالصا لوجه الله عز وجل، ليس فيه رياء وليس فيه شرك وليس فيه سمعة. والأمر الثاني أو الشرط الثاني لقبول العمل أن يكون العمل وفق منهج النبي صلى الله عليه وسلم، يعني صحيحا خالصا يقبل. إذا فقد الشرط من الشرطين لا يقبل عند الله ولا تتعب نفسك. وهنا حتى لا يبخس رب العزة حق الناس قال: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. هذا هو القيد، الإيمان يشترك فيه جميع من آمن بالله عز وجل. فإذا كان العمل ليس في إيمان أو إنسان يفعله ليس مؤمنا فلا يقبل عند الله سبحانه وتعالى. طيب، قد يتساءل الإنسان ويقول: هؤلاء مثلا هناك من يعمل أعمال صالحة ولكن ليس مسلما من خير المسلمين، هل هذا يدخل الجنة؟ هل يقبل عند الله؟ ما يقبل عند الله، إنما يأكل بحسناته في الدنيا. هكذا جاء النص النبي صلى الله عليه وسلم، يأكل بحسناته في الدنيا، يعني إنسان غير مسلم مثل الغرب، اليهود، النصارى اللي يعملون أعمال، إذا كان على غير هدي أو غير إسلام فهو أعماله يأكل بحسناته في الدنيا. أما عند الله ليس له شيء إلا الإيمان. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، هذا هو القيد وهذا هو الشرط، فلنحيينه حياة طيبة. وحياة طيبة، ما هي حياة طيبة؟ حياة طيبة قد يكون مريضا أو مصابا بمصيبة أو يفقد شيء عزيز عليه، لكن الحياة الطيبة المقصود بها حياة رضا، حياة القناعة، إنسان قنوع، عنده قناعة، يقنع بأي شيء. هناك من الفتيات تقول: أنا ما أتزوج إلا إنسان غني عنده منصب، وإنسان ما تقنع برجل عادي. وكذلك هناك من الأزواج ما يقنع ببنت عادية، إنما يبحث عن الغنى وعن صاحبة المال وعن صاحبة الوجاهة، وكذلك بعد هي تبحث عن صاحب الوجاهة. لكن الله يقول: إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم في سورة النور. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن الإنسان اللي رزقه الله قناعة هذا إنسان يعني عنده كنز من الإيمان والرضا وينامه مرتاح. والله هناك من الناس عندهم ملايين لكنهم ليست عندهم قناعة. يقول عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، يقول: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله. قد أفلح من أسلم ورزق كفافا، يعني عندما يكفيه، وقنعه الله. هذا هو الذي يفلح عند الله سبحانه وتعالى. فالأموال نتركها ونرحل إلى رب العزة. هذا بالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.